الدعاية ترخيص للعبد الذي أعتق سيد أعتق الذي أعتق سيده بعضه أن يسعى أن يسعى في زكاة ما بقي من رزقه. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. الدعاية إذا أعتق بعض الشركاء مصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يوفي به، ولم يكن عنده ما يوفي به بقية الثمن، هذه استعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يسعى إلى البقية، هذه الدراية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.